أقيمت جلسة تهنية المشاركين في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية بعيد ميلادهم في فندق 25 نيسان في بيونغيانغ يوم 27 الخميس.